شلت العمر يا بياض راح فين أغلى الشباب طايت شلت كل حر لبسه في حرب على الفساد عمره حسين فارس الزمالك وهب روحه للكيان عمره في يوم ما تخلى عنه في القربة وفي الترحلات لما هتف الحر يرحل كان الدين معمول وداد كان أمله إنه يشوفه زي النادي بتاع زمان لما قال يسقط فساد وجده صوته بالدلع لما قال عاش الزمالك رد على الخاص دعوة أمي شهد عليك وهطارت كل يوم الدين